إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله المؤمنين خطابي إليكم شكوى مريرة ترفعها الأسرة المسلمة فاستمعوا وأنصفوا ولا تشطئوا قالت معرفة بنفسها أصلي ميثاق في الإسلام سماه رب العزة ميثاقا غليظا قال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا حكمي سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني سيرتي حصن المسلم والمسلمة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج زينتي مرتع أطفال المسلمين ومأواهم حسبك فما شكواك قالت أسيفة ضاعت هيبتي وخار وقاري أهدر الناس حرمتي فما صرت إلا لعبا عدا علي التعسف فبت مهددة بسطوة الطلاق مهانة تحت صوت الشقاق أول الحلول عندهم فسخي وآخرها إن لم يدركوه جمع شملي عجبا عجبا هدمي به ينصح الآباء والأقرباء وإليه يدعو الأصحاب والرفقاء فيه يتنافس المتنافسون وعليه يحث الحاثون أتراهم مصلحين ما للأزواج ما لهم لقد ذكر من أحصى وعد في جزائرنا الغالية أن عام 2014 سود بخط 54,000 حالة طلاق أي بمعدل جنوني ما يقارب طلاقا في كل 10 دقائق طول السنة إنها نسبة مرعبة تنذر بخراب وإحصاء رهيب يعلن بفوضى ترد هذه الفوضى الحليم حيرانا واللبيب أبلها فإلى أين إلى أين بهذا الطلاق سيل جارف غرق فيه غرق فيه من غرق وحقه أن يسيل نزرا. ظلمة تبدأ بكلمة وتنتهي بمآس مؤلمة وتبعات مكلفة أقساها أطفال لا ذنب لهم. فاتقوا الله عباد الله، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والله جل وعلا لا يغفل عن ظلم الظالمين. قالت الشريعة، شريعة الإسلام: لقد بنيت على العدل والحكمة، أحقق المصالح وأدفع المفاسد. شعاري: لا ضرر ولا ضرار. وربنا جل وعلا هو القائل: الطلاق مرتان. شرع الطلاق لدفع مفاسد لا تدفع إلا به، فإذا كفي العباد بغيره فهو مبغض مكروه. روى أبو داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال عند الله الطلاق. ضعفه الألباني وصححه ابن باز. قال فيه الفقيه ابن عثيمين رحمه الله: معناه صحيح، أي أن الله تعالى يكره الطلاق ولم يحرمه للتوسعة عليهم. وقال أيضا: الأصل في الطلاق أنه مكروه، ولو قيل أنه محرم لم يبعد. وعلل الكراهة رحمه الله بأن الله تعالى حثنا على إمساك الزوجة وحثنا على إمساكها ولو كان ذلك على كره، فقال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك ولو على عوج، فقال: إذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في الطلاق الحظر، أي المنع. وقال في مجموع الفتاوى: بل نفس الطلاق إذا لم تدعُ إليه الحاجة منهي عنه باتفاق العلماء، إما نهي تحريم أو نهي تنزيه، وما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة. وقال في موطن آخر: فإن الله يبغض الطلاق، وإنما يأمر به الشياطين والسحرة. أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن عدو الله إبليس يزين لكم الطلاق ويغريكم ليشتت الأسر. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش وراه: قال فيلتزمه. انظروا وتأملوا كيف يحرص إبليس اللعين على هدم الأسر. فاحرصوا أيها المؤمنون على استمرارها، احرصوا على استمرارها ودوامها، وإنها لتستمر حتى الدار الآخرة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. عباد الله، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنا، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. يا من لا يرى إلا الطلاق، أين الدين؟ أين الإسلام؟ أين الإيمان؟ وتزيدنا الشريعة بيانا فتقول: إن الطلاق في الإسلام كالدواء له ميقات عند الحاجة، كالدواء له ميقات عند الحاجة، فمن طلق امرأته في حيض أو في طهر مسها فيه فحرام فعله، ومن طلقها وأخرجها من البيت قبل انقضاء العدة فحرام فعله لعلهما يندمان، ومن طلق ثلاثا مرة واحدة فحرام فعله، وكلها أحكام تجبر شقاق الأسرة، وهي حدود الله تعالى الذي قال: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله المؤمنين، هذه سبل ومهارات قد تقي الأسرة من الطلاق. الأول، على الزوجين التمسك بشريعة الإسلام، عليهما التمسك بالقرآن والسنة، ففيهما العصمة والبركة، ومن اهتم بآخرته ترك خصام الدنيا، من اهتم بآخرته ترك خصام الدنيا، ومن لم يكف بصره أوداه إلى الطلاق. ثانيا، على الزوجين التمسك بميزان العدل، قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلكل حقوق وعليه واجبات، حفظها يزيد الأسرة متانة. ثالثا، على الزوجين التمسك بلغة الحوار وسلوك سبيل الإقناع، فالتواصل يجفف الشقاق. رابعا، عليهما الصبر والرضا بما قدر الله جل وعلا، ولا يتوهمان أنهما الأسوأ حالا، فكما يقال: البيوت معمورة والأحوال مستورة. خامسا، عليهما حصر الخلاف فيما بينهما، وألا يخرج إلى غيرهما، ولا يهملاه، وإنما يحل بالتعاون والحكمة. أيها الزوج، لا تعجل بالطلاق، واحذر فخ الشيطان، فإنه يوسوس لك في ذلك. وقد مر الحديث: عليك أن تستخير وأن تستشير الناصح. أليست هذه زوجتك التي اخترتها؟ ألم تعقد برضاك؟ إن لم ترحم أهلك فمن ترحم؟ أنت زوج وداع ومصلح ومرب، أنت زوج وداع ومصلح ومرب في بيتك، فابني ولا تهدم. ليس من الرجولة في شيء أن يقهرك الغضب وأنت تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أيها الأب، راعي أولادك ما استطعت، فإنهم فلتة كبدك. أيتها الزوجة، حياتك أسرتك، فاحفظيها، تسلحي بطاعة ربك وصبر راسخ، وأمسكي بالحكمة وحسن القول والعمل لتجتازي الأزمات، وكله ابتلاء إن وقع، فأرِ الله منك خيرا. احملي الساحرات يسحرن بالقول تحريشا وإفسادا، احملي الدعاية لما خصت به المطلقات من حقوق، فحقك أسرتك، أهل زوجك أهلك، فقابلي بالعفو والإحسان تطفئ النيران. أحسني لوالدي زوجك فهما أبواك. أيها الزوج، أيتها الزوجة، احذرا ما يبث في القنوات وما يقال عنه مواقع تواصل اجتماعي، فهذه وسائل حديثة لكن الكثير منها أحدث في الأسر خرابا لم نشهد مثله. تزرع المفاسد والأضرار بها زرعا، لقد نشروا الطلاق في الأسر بهذه الوسائل، غفل عنها الغافلون فأهلكتهم، واستأمنها الكثيرون فأرضتهم. أيها الآباء وأيتها الأمهات، ارحموا أبناءكم، احفظوا أسرهم، لا تخرجوها بكبر وعناد وتهور وفساد. احذروا أن تكونوا للشيطان أعوانا، الصغير يرجو من الكبير تبصرا وتفهما. أعينوهم ووجهوهم بحكمة ورحمة، واعلموا أن ما خولكم الله من سلطة فهي مقيدة بشريعة الرحمن، فاتقوا الله جل وعلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ على المسلمين أسرهم، اللهم احفظ على المسلمين أسرهم، اللهم أبعد عن المسلمين الطلاق وشره، اللهم احفظ أطفال المسلمين وأبناء المسلمين، اللهم احفظنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فكانت الصلاة، فكانت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، استووا تراصوا فيما بينكم، سدوا الخلل، استووا، أتموا الصفوف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام، تراصوا فيما بينكم، لينوا بأيدي إخوانكم، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.